بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في كما اتفقنا قبل أن إن شاء الله ندرس اليوم بإذن الله اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تفتح به القلوب وهو اسم الفتاح إن شاء الله. لكن قبل أن يعني نأخذ سويا اسم الفتاح من كتاب فقه الأسماء الحسنى, هناخد زي ما اتفقنا إن احنا بناخد كده اسم الأسماء اللي احنا ابتدينا بيها في الأول وبنعمل عليه بعد برضو كده سؤال بسيط إن شاء الله بإذن الله, وفي النهاية بنقول هنعمل امتحان في الأسئلة دي. اسم اليوم يا بناتي, احنا خدنا اسم ربي سبحانه وتعالى هنا في الأسبوع الماضي, بس قلنا اسم ايه خلق هنا من اسم ربي. اليوم الحي القيوم. اليوم الحي القيوم. الحي القيوم قيل اسماني ورد في القرآن مقترنين, يعني الاثنين مع بعض في ثلاثة مواضع. أولها في آية إيه؟ الكرسي, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثاني في آية أول آية عمران ألف لام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثالث في سورة طه, وعنت الوجوه الحي القيوم. دي تعرف إنهم ثلاث مواضع هم فيها الاسمين دول مقترنين مع بعض. وأما اسمه تبارك الحي فيه قيل اسمه تبارك وتعالى الحي فيه إثبات الحياة صفة لله. نقول ربي الحي إثبات الحياة صفة لله, وهذه الحياة حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم زي حياتنا, ولا يلحقها زوال وفناء زينا برضو لأنه ليس كمثله شيء, لا يعتريها نقص ولا عين. جل ربنا سبحانه وتعالى وتقدس عن ذلك. دي اسمه اللي هو الحي, لا يسبق بعدم ولا يلحقه ايه زوال ولا يعتريها نقص ولا عين. اما اسم القيوم فهو فيه اثبات القيومية انها صفة لله, وهو كونه سبحانه قائما بنفسه مقيما لخلقه لكل ما خلق, وكل ما خلق حتى العرش خلق سبحانه وتعالى قائم على ايه بما كسب. وقيل هذان الاسمان الحي القيوم هما الجامعان لمعاني الأسماء الحسنى, إذ جميع صفات البارئ سبحانه راجع لهذين الاسمين. فالصفات الذاتية, صفات الذاتية صفات ربي سبحانه وتعالى اللي في ذاته زي السمع والبصر واليد والعلم, كل الصفات دي ونحوها راجع لاسم إن هو إيه حي. وأما صفات ربي الفعلية زي الخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة رجع لاسمه الإيه القيوم. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى, ويكون السؤال كالتالي. فهمتوا كلام دي بنات؟ طيب هنجيب بقى السؤال اللي على اسم ربي سبحانه وتعالى الحي القيوم. السؤال كالتالي, يقول ابن القيم رحمه الله في البداية انتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة, فكان المستغيث بهما مستغيث بكل اسم الأسماء الرب. لما تجي يجري كده الضيق وتقولي يا حي يا قيوم رحمة الأستغيث استغيثي, وبكل صفة من صفاته. ولذلك فما أولى الاستغاثة بهما أن يكون الاستغاثة بهما مظنة تفريج القربات وإغاثة اللهفات وإنالة الطلبات. والنفس الطلب وعند الكرب وعند الضيق قولي يا حي يا قيوم برحمة الله استغيث استغيث بهما, فقد جمع صفات الرب سبحانه وتعالى أفعال الرب سبحانه وتعالى. ولذلك هنا السؤال, اسم الله الحي فيه إثبات الحياة صفة لله, وهي ألف السؤال الأول حياة كاملة ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها زوال وفناء, باء لا يعتريه نقص وعيب جل وعلا تقدس. جيم جميع ما سبق طبعا، برافو عليك، جميع ما سبق زي ما قلنا كده في ايه في السؤال. طيب اسم الله ده اسم الله الحي، اسم الله القيوم ترجع اليه الصفات الفعليه ولا الصفات الذاتيه ولا كلاهما؟ ها نرجع تاني نقول فيها، قال لك اهو فاسم وصفات ربي الفعليه كالخلق والرزق والانعام والاحياء والاماته رجع انه قائم على الخلق الى اسمه القيوم. اما الصفات الذاتيه رجع الى انه ايه انه الحي. عرفتوا بقى؟ يبقى هنا يبقى صفاته الايه بنات، يبقى تقع الى صفاته يحيي يميت يرزق سبحانه وتعالى. هنا قيل فائدة في هذا من هذا الاسم عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كربه امر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكثروا من هذا الدعاء يا بناتي. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كربه امر شد عليه بلاء او شد كرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ونحن نقول ايضا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ما هي نعم اسم اللي احنا هنديه النهارده يا بناتي، الاسم اللي هنديه النهارده ان شاء الله من فقه الاسماء الحسنى الفتاح سبحانه وتعالى جل وعلا. لما نيجي نتكلم عن الفتاح نقول قال تعالى في كتابه الكريم قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتاح العليم، وقال تعالى وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ماذا يعني الاسم في حق الله عز وجل؟ قال لك بالنسبة للاسم في حق الله سبحانه وتعالى، قبل ما بنيجي بندي دايما هندي كده فقرة هنا في تضاف إلى ذلك، في إن هو دايما لما بنيجي ندي اسم نقول إيه؟ ما هو معنى الاسم؟ لا ما هو المعنى اللغوي للاسم؟ لغة معنى إيه؟ الفتح ده ما معنى الفتح؟ قال لك الفتح نقيض الإغلاق، بتفتح الباب عكسه إيه؟ الإغلاق. والفتح ايضا نصر، ان فتحنا لك فتحا مبينا، مش ده نصر؟ يبقى والفتح ايضا وقيل واما الاستفتاح واستفتحوا وخاب ايه كل جبان عنيد، وقال لك الاستفتاح طلب النصر، اما قوم يستفتح يبقى بيطلبوا ايه النصر من من من الله سبحانه وتعالى. فلما ذكر ربي سبحانه وتعالى عن شعيب ماذا قال عن شعيب؟ قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يعني هنا ماذا تعني؟ يعني احكم بيننا، اقض بيننا يا ربي، يعني جات هنا في القضاء في الحكم. ولذلك هنا الحكم والفتاحة أي تحكم بين خصمين. وقال وأما الفتاح وهو من أبنية المبالغة، يعني ما كل حاجه فيها حرف مشدد يبقى من اغنيه الايه من من من ابنيه المبالغه، يبقى امر يعني ايه مبالغ فيه في الفتح. وقال الراغب في ذلك الفتح ازاله الاغلاق والاشكال. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، افتح مغارق قلوبنا رب، وافتح لنا ابواب رحمتك، وافتح لنا من باب النصر المبينة، وافتح لنا ابواب الرزق، وافتح لنا ابواب الطاعه، وافتح لنا ابواب الخير، وافتح لنا ابواب كل ابواب الايمان، وافتح لنا ابواب العلم، كل دول ابواب كثيره جدا الذي يفتحها يحبه الله عز وجل. ولذلك قال الراغب في ذلك الفتح ازاله الاغلاق وهما ضربان. قال يعني معنيين الفتح ده، احدهما يدرك بالبصر كفتح الباب، ولما فتحوا متاعهم لما فتحوا متاعهم وجدوا ايه؟ قطة. لما فتحوا المتاع يبقى فتحوها من باب الفتح. وقال والثاني يدرك بالبصيرة. اللهم نسألك يا فتاح أن تفتح لنا أبواب البصيرة. وأما الآخر يدرك بالبصيرة زي إيه؟ قال لك كشف الهم والغم، وذلك قيل على ضروب أيضا، أحدهما في الأمور الدنيوية كغم يفرج وفقر يزال. اللي بيفتح للفقير من؟ واللي بيفتح للمريض من؟ واللي بيفتح الأرض عشان تنبت الحبة من؟ واللي بيفتح سبحان الله اللي هي السحب عشان ينزل منها المطر من؟ سبحانه وتعالى الفتاح. ولذلك هنا قوله لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقيل وأما الثاني، ده كان بيقول في الأمور الدنيوية، وأما الثاني فتح المستغلق من العلوم، إن ربنا يفتح لك فهم، يفتح لك حاجات الدنيا دي، أشياء الدنيا، يديك مال، يديك رزق، يديك ولد، يديك زوج، يديك النعم الدنيوية دي يفتح لك. وأما الأخروية اللي تفيدك في الآخرة فتح المستغلق من العلوم. اللهم افتح لنا المستغلق من العلوم يا رب العالمين. كقولي مثلا فلان فتح من العلم بابا مغلقا، رب فلان ده ربنا سبحانه وتعالى فتح له فتح مبين في باب من أبواب العلم ده. وقيل وفتح القضية وزالت الإغلاق عنها. وقال معناه في حق الله يا أحبائي إنه كما قال قتادة رحمة الله عليه افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني اقضي بيننا، يبقى هو قاضي حاكم، يبقى هو القاضي والإيه الحاكم. وقال الخطابي رحمة الله في معناه في حق الله عز وجل الفتاح هو الحاكم بين العباد، هو الذي يقضي بين العباد، هو الذي يحكم بيننا يوم القيامة. وقيل أيضا في الفتاح، في معنى الفتاح الذي يفتح أبواب الرزق، اللهم ارزقنا يا فتاح، الذي يفتح أبواب الرحمة، اللهم رحمة من عندك يا فتاح احلها، يفتح المنغلق علينا من أمور من الأمورنا، اللهم افتح لنا كل منغلق يا فتاح، يفتح قلوب العباد، اللهم افتح قلوب عبادك لنا، يفتح بصائرك، اللهم افتح بصائرنا يا رب العالمين لكي نبصر الحق، فهو الفتاح اللي يفتح لك البصيرة عشان تبصر الحق هو مين؟ الفتاح. وقيل ويكون أيضا الفاتح بمعنى الناصر، يبقى بمعنى أيضا الفتح، يبقى بمعنى إيه؟ النصر، يبقى بمعنى الحب ومعنى وكذلك الفتاح. وذلك يقول ابن القيم في إنه في نونيته إيه؟ قال لك وكذلك الفتاح من أسمائه. والفتح في أوصافه أمران، فتح بحكم وهو شرع الرضا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، يعني فتح الشرعي إن هو هنقول هو كما قال هنا سبحان الله في الكتاب معناه، معنى هذا الاسم الذي يحكم بين عباده بما يشاء ويقضي فيهم بما يريد ويمن على من يشاء منهم بما يشاء، اللهم من علينا وافتح لنا فتحا مبينا يا رب، ولا معقب لقضائه وأمره كما قال ربي تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل إيه له من بعده. ويقول كما ذكرنا في اللي ما قال اللي هو النية، يقول اللي هو الشيخ سعدي بقى في هذا الأمر ماذا يقول؟ يقول في شرح هذه الأبيات فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد، حكم يحكم بين عباده، محسن يعطيك كل الرزق بلا عوض، رزق الدنيا ورزق الآخرة سبحان الله. وفتح تعالى يقول الشيخ السعدي قسماني، أحدهما فتح بحكمه الديني وحكمه الجزائي. خلي بالكم الفتح ده معناه إنه يحكم حكمه، الحكم بتاعه ده أو الفتح بتاعه ده حكم ديني، يحكم حكم الديني الجزائي، والتاني الفتاح حكمه القدري. ما الفرق بين حكمه الديني الجزائي وحكمه القدري؟ قال لك فتحه بحكم الديني شرعه، شرع ربي أرسل لنا الرسل، جميع ما يحتاجه المكلفون كان من فضل ربي سبحانه وتعالى عليهم، يستقيمون به على الصراط، يستقيمون به على الصراط المستقيم. وأما فتحه بالجزاء، ما أقول بحكم الشرعي والجزائي إن أنزل لهم الرسل، وأما الجزائي فهو فتح بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائهم، يفتح بينهم يعني يعطي كل واحد إيه حقه، ويكون ذلك بإكرام الأنبياء والأتباع ونجاتهم وبهانة الأعداء وعقبتهم، وما كل ذلك إلا أنه هو إيه فتاح سبحانه وتعالى. وكذلك فتح يوم القيامة وحكم بين الخلائق حيث يوفد الجزاء بقى، يدي كل واحد جزاءه، يعطي كل واحد إيه جزاءه. وأما الفتح الآخر في معنى الفتاح وهو القدري، فهو ما يقدره على عباده من خير أو شر، من نفع وضر، ومن عطاء ومنع، كما قال ربي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها كما ذكرنا في سابقا. ولذلك قيل ربي هو الفتاح العليم، يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، يفتح لهم الخزائن. اللهم افتح لنا من خزائنك وعطائك الفضل الكبير يا رب العالمين، يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه. عشان كده بتقولي اللهم افتح ايه لنا ويفتح، فالرب والفتح الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بقضائه وعدله، يفتح خزائن رحمته للمؤمنين الطائعين المقبلين على الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك لما بنيجي نقول ايه اللهم افتح لنا فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال رحمة الله عليه أيضا للفتاح معنيان، الأول يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده، يعني يفتح بين عباده يعني إيه يحكم، يعني أنا الفتاح اللي هو الحكم، يحكم بين عبادي بشرعه ويحكم بينهم بجزائه، يدي الثائر يصيب اللي هو الطائع ويجزي الإيه العاصي، كما قال ربي سبحانه وتعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا إيه بالحق، هو الفتاح العليم يجمع بيننا. ويوم القيامة كل واحد يأخذ إيه يا جزاء، يا إما ثواب يا إما عقاب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل في هذا المعنى اللي هو معنى الفتاح، وما يؤخذ من هذا المعنى أيضا أشياء كثيرة، فهو ربي سبحانه وتعالى يفتح لمن اختصهم ومن أحبهم ومن تقربوا إليه بلطفه، يفتح لهم أقفال قلوبهم، يفتح لهم أقفال قلوبهم، يدر عليهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالهم، لأنه الفتاح، وتستقيم به أحوالهم على الصراط المستقيم. وأخص من ذلك كمان عند الأحباء، الأخص منهم يعني، يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية سبحان الله، وأحوالا روحانية، وأنوارا ساطعة، وفهوما وأذواقا صادقة، ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق. يبقى بيفتح لهم علوم لأحباء والقريبين منه، يفتح لهم الفقه والعلم، ويفتح لهم أيضا ولعباده أرزاق وطرق الأسباب، ويهيئ للمتقين من الأرزاق أسبابها ما لا يحتسبون، ويعطي لأنه الفتاح المتوكلين فوق ما يطلبون ويأملون سبحانه وتعالى، ويسر لهم الأمور العسيرة، ويفتح لهم الأبواب المغلقة، وما يكون ذلك إلا لمن أقبل على الله سبحانه وتعالى بحق. ولهذا كان الرسل يتوجهون إلى الله بطلب الفتح بينهم بين أقوامهم. شوفوا الرسل كانوا بيدعوا بالدعاء ده، إن لما أقوامهم يضايقوهم أو يتعبوهم أو يعملوا ويفعلوا فيهم شيء كانوا يقولوا إيه بقى، كلهم قالوا رب افتح بيننا وبينهم. شوفوا انظروا نوح ماذا قال ربي، قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ذكر ذلك أيضا في دعاء شعيب لما قال شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد كما قال في سورة إبراهيم، أي استنصروا، يعني استنصرت الرسل ربها على قومها، يعني رب انصرنا. وقيل استفتحت الأمم على أنفسها، يعني استعجلوا فتح إيه ربي سبحانه وتعالى، وأنه يفرق بين أوليائي وبين إيه أعداء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك استجاب ربي سبحانه وتعالى دعوات الرسل بهذا الاستفتاح. وقيل أيضا في يوم الفتح سمي يوم القيامة، سماه تبارك وتعالى يوم الفتح. لماذا سمي يوم القيامة يوم الفتح؟ يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، كما قال ربي في كتابه الكريم. يوم الفتح يفتح ربي سبحانه وتعالى بين يوم القيامة، يحصل العقاب ويحصل الصواب، يحصل الفصل بين إيه هؤلاء وهؤلاء. ولذلك كان سبحان الله العبد في إيمانه بالله عز وجل يسأل رب الفتاح ويتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى الفتاح. فشوفوا انظروا للفتح، من الفتح إن يشرح صدرك ويفتحه لطاعة الله، كما قال في ذلك أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، كما قال ربي سبحانه وتعالى. قال القرطبي وهذا الشرح من الفتح، إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك، قال هذا من الفتح، وهذا الفتح والشرح ليس له أحد يأخذ، قيل يأخذها الإنسان في هذا الشرح، كل واحد يأخذ بقدره من الأنبياء ومن الأمثل والأمثل والأولياء ثم العلماء ثم عوام الناس، ولا يخيب في ذلك الشرح وذلك الفتح إلا الكافرين. يقول كل إنسان بحظه من هذا الشرح لصدره على قدر إيمانه وعلى قدر مرتبته من الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا سبحان الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، قال رسول الله إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنك لما تدخل المسجد، المسجد كله رحمات، فافتح لنا أبواب ذكرك، وافتح لنا أبواب طاعتك، وافتح لنا أبواب الاستغفار، وافتح لنا أبواب التوبة، وافتح لنا أبواب التآخي في الله، وافتح لنا أبواب مجلس العلم، وافتح لنا أبواب أن أطيب مكان على الأرض، افتح لنا ذلك الفضل المبين. إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم من يسألك من فضلك. فالرحمة والفضل والخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، يفتح بها على من يشاء من عباده ويسرها لمن يشاء من عباده، وهذا من أثار اسمه ومقتضى اسمه. لذلك قيل فعلى العبد أن يتوسل ويسأل ربي باسمه العظيم الفتاح أنه يفتح على قلوب على قلوبنا بالإيمان، ويفتح على قلوبنا بالاهتداء، ويفتح على قلوبنا باليقين الراسخ، ويفتح لنا من خزائن رحمته وأبواب عطائه وموائد بره ووسع فضله ونعمته، إنه هو سميع القريب. هنا يا بناتي إذن لما نخلص إلى من اسم ربي سبحانه وتعالى، يعني نقول من اسم الله عز وجل، نخلص في اسم الفتاح إنه يشمل معاني ثلاثة. ما هي المعاني الثلاثة التي نخلص فيها من اسمه؟ أولها الحاكم، يقضي بأحكام الشرعية والقدرية، يفتح لعبادي أبواب الرحمة والرزق وكذا ومن غلق من أموره. وأما الثالث يأتي بمعنى الناصر سبحان الله. ولذلك هنا يصل، هنا يفصل بين الظالم والمظلوم. نصل هنا إلى أمر مهم، وهو طيب هذا الاسم اللي هو اسم ربي سبحانه وتعالى الفتاح، عندما نصل لهذا الاسم اللي هو الفتاح، ما هي الصفة؟ ما هو؟ بنقول إن كل صفة لها إيه؟ كل اسم الأسماء له صفة. الصفة اللي هي الاسم ده اللي هو اسم الفتاح، الله الفتاح، ما هي الصفة التي تؤخذ منه؟ الفتح. اللهم ارزقنا فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. ما هي الآثار الإيمانية التي تؤخذ من اسم الله الفتاح؟ أول أثر من هذه الآثار الإيمانية محبة الله سبحانه وتعالى، بيفتح لك كل أبواب الخيرات. لا أحد يفتح لك أبواب الخيرات إلا إذا كان ذلك بأمر من الله عز وجل. إذا الفتاح على الحقيقة هو من؟ سبحانه وتعالى. فمحبة الله سبحانه والتعلق لا يتعلق الإنسان ببشر، لكن التعلق يقوم بالله وحده سبحانه وتعالى. التعلق بالله وحده الذي بيده مقاليد كل شيء وبيده مفاتيح خزائن كل شيء، فلا يتعلق الإنسان إلا بمن بيده مفاتيح الخيرات، وهو الذي بيده مفاتيح العلم. فلما تيجي تتعلمي تقولي اللهم نسألك إيه، وأنت الفتاح افتح لنا بالعلم المبين، تسألي ربي فتحني افتح لك بالعلم الإيه الصحيح. بيده مفاتيح العلم وبيده مفاتيح الهدى وبيده مفاتيح الخير وبيده مفاتيح الرحمة فكيف لا نحبه، وبيده مفاتيح الرزق فكيف لا نحبه، وبيده سبحانه وتعالى وحده مفاتيح من غلق عليك في حياتك من الأمور، يقوم أمر كده يغم عليك وبعين ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك في الأمر ده إيه، يفهمك اللي فهم من ومن ومن من الأنبياء سبحان الله. من غلق عليك من الأمور فأحرى بمن يملك هذه المفاتيح أن يتعلق القلب به في كل وقت، اللي يملك كل المفاتيح دي سبحانه وتعالى. ولذلك فعلى العبد أن يتوكل عليه، لأن الذي يملك هذه المفاتيح هو من؟ فهل يتوكل العبد على عبيده وهو الذي يملك المفاتيح، مفاتيح الخيرات؟ فعلى العبد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويرجو ربي سبحانه وتعالى، فلا يرجو إلا الله عز وجل ولا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أنه لا مانع لما أعطيه ولا معطي لما إيه. يبقى الإنسان، يبقى دي أول نقطة، النقطة الأولى اللي هي محبته سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك إنه يوم القيامة أن يكون الإنسان على يقين أن يوم القيامة هو يوم الفتح الحقيقي، اللي هو يكون ربي يحكم ربي بين العباد في ذلك اليوم ما كانوا فيه مختلفين. في الوقت ده يبقى البصيرة إيه؟ يبصر الإنسان في ذلك اليوم الحق، في ذلك الفوق، في ذلك اليوم اللي هو يوم القيامة، هو يوم الفتح الحقيقي اللي بيرجع كل أمر إلى من؟ إلى ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذا الاسم أيضا يا بناتي إنه ينبغي التضرع إلى الله في كل وقت الذي بيدي مفاتيح كل شيء، والتوسل إليه باسمه الفتاح. يا ربي أتوسل إليك باسمك الفتاح أن تفتح لي علم النافع، باسمك الفتاح أن تفتح وتشرح صدري، أتوسل إليك باسمك الفتاح أن ترزقنا من حيث لا نحتسب، أتوسل إليك يا ربي باسمك الفتاح أن تفتح بيننا وبين قومنا بالحق، أتوسل إليك يا ربي باسمك الفتاح أن تفتح لنا خزائن رحمتك، أتوسل إليك يا ربي باسمك الفتاح أن تشرح صدورنا. شوفي كم كل شيء اسألي ربي بهذا الاسم، باسم الفتاح، في أن يفتح قلبك للهداية وأن يشرح صدرك للإيمان والإسلام ومعرفة الحق. تسألي ربي باسم الفتاح يكون عليك غرم حق، تسألي ربك باسمك الفتاح إنه يفتح لك ويبين لك الحق، تعرفي الحق، معرفة الحق، يفتح لك ربي إنك تنقادي للحق وعلى الفتح منه لأبواب الرحمة والرزق والخير، وأن يفتح لك على أعدائك ولذلك، وأن يفتح لك باب العلم، وأن تقولي كما قال ربي واتقوا الله ويعلمكم الله كما قال ربي سبحانه، فافتح لنا علما، شرح لنا العلم الإيه النافع. وقيل أيضا النقطة التي تري ذلك يؤخذ من هذا الاسم أن الفتاح على الحقيقة هو من؟ سبحانه وتعالى، فهو المنفرد بمفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فكيف لا يعلم الغيب إلا الله ويظن الإنسان أنه يعلم الغيب؟ الذي يذهب إلى الكاهن، والذي يذهب إلى الساحر، والذي يذهب لمن يدعي الغيب، والذي يقرأ الحظ، والذي يؤمن بالنصيب، والذي يؤمن بالهيب الدجل، كيف يكون يعلم أن الفتاح سبحانه وتعالى هو المنفرد بمفاتح الغيب وعنده مفاتح لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا راتب ولا يبس إلا في الحزب. يبقى إذا إنسان يعرف، تيجي واحدة تقول له واحدة بقى إيه، أنت عندك كذا، أنت مثلا بيجي لك عشان كتير وما يحصلش زواج، تعالي ده نعرف واحد الشيخ هيقول لك عندك إيه، هتروحي للراجل اللي هو بتقولي له ده، هيقول لك ده أنت معمول لك عمل وهطلعك العمل دلوقتي، أو أنت عليك عفريت وهطلع لك العفريت وأنت قاعدة، وإن أنت معرفش، وهيطلعك مسكينة من عنده وركبك كل العفريت، لأنه هو كذب على الله، لأنه لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا من. ولذلك أنت عارفة أن مفاتيح الغيب بيده، فإزاي؟ إزاي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عرفا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد؟ سبحان الله، إذا الإنسان سبحان الله إرى البخت وكان من باب التهكم لا تقبل صلاته كام، لكن لو صدق كافر. شوف الأمر شديد، يبقى انت كل يوم على تشوفي البخت وعلى تشوفي حظك، وتيجي بعد حظ كده حظك اللي انت وتقولي اه انت برج ايه، تقولي برج مش عارفه الثعلب ايه السرطان او الثعلب ولا ما اعرفش ايه بقى، وتشوفي بقى تلاقي بقى اه ده انا عارفه برج ده الحوت ولا العفريت ولا اي برج، وتطلع لك بقى فيه اشياء وتصدقيها، او يجي لك حظك النهارده تقول لك حظك اليوم، تيجي حظك اليوم تقول لك حظك اليوم ايه، جالك مال ومش عارفه ايه، وجاي لك سره فلوس، وجاي لك تقعدي طول اليوم منتظره يوم السعادة، ويتقول لك يوم السعادة هيجي لك، ممكن جدا يجي لك مرتبك او يجي لك ماشي في دي او يجي لك هدية او اي شيء، سبحان الله. يجي لك ابوك يديكي فلوس مثلا، يديكي اي هيجي لك مثلا، او يتاخد منك، او يقول لك مثلا ايه الاكتر بيت قال لك مثلا هيتاخد منك فلوس، هذا امر وارد. ده امر طبيعي جدا. اذا انت بتصدقي ايه ده؟ هي بتقول له، هو بيقول لك اذا لو انت تعرفي ان هو الفتاح، لو انت على يقين ان هو الفتاح ما صدقتي ذلك ابدا. اين اثر الاسم ده في قلبك؟ اين اثر هذا الاسم في قلبك؟ النقطة التي تلي ذلك من أثار هذا الاسم يا بناتي، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، ومن الوقوف بين يديه غدا. هتبقى خايفة، لأن غدا الفتاح يفتح بين عبادي فيما كانوا فيه إيه؟ يختلفون. يوم القيامة هيكون الفصل الحساب، هيحكم بين العباد بالحق والعدل. هذا الخوف يجعل الإنسان يحذر الظلم، يحذر الظلم بأنواعه والتعدي بأنواعه، لأنه يعلم أن ربي سبحانه وتعالى الحكم العدل هيحكم. مدام أنت عارف أن ربي سبحانه وتعالى الفتاح، ومن أسماء الفتاح يعني اللي هو الحكم، يبقى أنت عارف أن ربي سبحانه وتعالى هيحكم، بما أنه هيحكم بالعدل. طالما أنك تعلمي أن الله يحكم بالعدل، يبقى خلي بالك أعدي لهذا السؤال إيه؟ جوابا. النقطة التي تلي ذلك من أسماء من أثار الإيمانية باسم الله سبحانه وتعالى الفتاح، سبحان الله، يعني أن تعلمي أو أن تكوني مفتاحا للخير، مغلقا للشر. ساعدي على الخير وما تساعديش على الشر. كوني من أهل الخير ولا تكوني من أهل الشر. لأن لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، قال الناس فيهم إيه؟ قال في أحوال كده الناس، وقال فينا كن مفتاحا للخير، إن من الناس لمفتاح للإيه؟ الخير، مغاليق للشر، والناس التانية العكس، تكون مغاليق للشر مفاتيح، مغاليق العكس. يعني فكوني أنت مفتاح للخير في كل خير، كوني أنت خير في كل شيء، تبقي خير ماشي على الأرض كده، تعمل الخير في كل وقت، تعطي الخير في كل وقت، مفتاحا للخير. زي بالضبط كده بيقولوا إيه مثلا، الشخص ده ما يجيش منه إلا كذا، مفتاح للإيه؟ يبقى مفتاح للشر والعياذ بالله. ولذلك هنا كوني أنت مفتاحا للخير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. منها أيضا، وهي إحنا قلنا برضو من ضمن اسم الفتاح، أنه قلنا آخر من تعريفي اللي هو أنه النصر، مش كده؟ الناصر لأوليائه. كوني على ثقة من نصر ربي سبحانه وتعالى وفتحي لعباد المؤمنين، ولكي ينصرك ربي سبحانه وتعالى، ولكي يكون من أسباب الفتح، فانصر الله ينصر، إن تنصر الله ينصر ويثبت أقدامكم. لو عايز ربنا سبحانه، وتريد أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بذلك، اثبتي على قاعدة الإيمان واثبتي على العبودية، لأنك إن تنصر الله إيه؟ ويثبت أقدامكم. الثقة من نصر الله سبحانه وتعالى وفتح ربي، وأن النصر والتمكين لا يتطرق إلى نفس المؤمن إذا كان متخاملا أو متخاذلا، وأن النصر للمؤمن أو المؤمن لا ينتبه أبدا يأس، لأنه عارف إن هو مهما طالت، مهما طال الأمر، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ كما قال ربي سبحانه، وإن أبطأ النصر، وإن أبطأ النصر، لكن لابد أن يكون النصر لمن؟ لمن؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة، ويوم يقوم الإيه؟ الأشهاد. منها أيضا لما كان فتحه سبحانه وتعالى فتح شرعي، حكم شرعي، وفتحه بحكم القدري، فإن هذا يثمر في قلب المؤمن ارتباط بفتحه الشرعي. يعني إيه؟ تبقى فرحانة بدينك، تبقى فرحانة بإنك من الله عليك بإنك شرح ربي صدرك الإسلام، فمن شرح الله صدره الإسلام هو على نور من ربي، تبقى حاسة أن أنت بسعادة. لما الإنسان، لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بهذا الفضل الكبير، تبقى حاسة بسعادة بإيه؟ بالدنيا ولا بالطاعة؟ لا، بطاعة الله. ولذلك إذا عرف العبد أن فتحه هذا سبحانه فتح شرعي، حكم شرعي وحكم قدري، فإن هذا يثمر في قلب المؤمن ارتباط بفتح الشرعي الديني، وهو الذي أنزل على لسان الأولياء، على لسان رسله، وذلك يثمر توحيد الله سبحانه وتعالى والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا أنه يثمر إذا عرف العبد أن ذلك من أمر هي يثمر التفويض الأمر لله، يثمر تفويض الأمر لله. إنك لما تعرفي إنه أمر الكوني وأمر الشرعي وأمر الجزائي وأمر الحكم يعني وأمر القدر بيد من؟ الفتاح. يثمر عندك تفويض الأمر لله، فيجي أمر كله عمله فيه إيه؟ تفوضيه إلى ربي سبحانه وتعالى بحكم القدر، وسؤال ربي الفتاح بكل مفاتيح إيه؟ الخير من عندي سبحانه وتعالى. يطمئن قلبك أيضا أنه مهما طال ليل الظالم أو الظلام لابد أن يأتي إيه؟ النور. افتح افتح ها؟ لا حبيت انتقل عشان الناس سمحتوا. افتحي افتح. ومنها أيضا أن المؤمن مهما أغلقت عليه الأبواب، يؤخذ منها أن المؤمن مهما أغلقت عليه الأبواب لابد أن، ومهما ضاقت به الدنيا لابد أن يأتيه الفتح من الله سبحانه وتعالى، ولابد أن أن الفتاح يفتح له باب الفرج، لأن اللي بيفتح باب الفرج هو مين؟ فمهما ضاقت عليك الدنيا سيفتح لك قريبا، لأن الفتاح هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا أغلقت عليك الأبواب في وجهك وضاقت عليك الدنيا بما رحبت، استحضري معنى رب الفتاح القادر على فتح ما أغلق إليك. فلما تيجي تلاقي ضاقة الدنيا عليك كده تقول يا رب يا فتاح افتح لنا باب الفرج، يا رب افتح لنا باب الفرج. يبقى تسأليه باسم الفتاح انه يفتح لك ايه؟ باب الفرج. ومنها ايضا انه سبحان الله هو الفتاح العليم، اي القاضي العليم بالقضاء بين خلقه، فلا يحتاج ربي الى شهود، لان ربي سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى. الإنسان ممكن جاي يسمع أن واحد يقول كلام كذا ومثلا يتكلم أو يكذب أو كذا تاخدي بلحنه أو لسانه، لكن الذي يعلم السر وأخفى هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى، القاضي العلم العالم الحق الفتاح سبحانه وتعالى. وقيل، ولذلك قيل من أسباب الفتح، ما هي أسباب الفتح يا بناتي؟ مدام هو ربي سبحانه وتعالى الفتاح، ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى من أسباب الفتح التقوى. لأن الإنسان لما بيتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله من أمره إيه؟ ومن يتقي الله يجعل له فرقانا. شوف كل الحاجات، كل الأشياء الجميلة دي كلها بسبب إيه؟ الفرقان. يعني تعرفين فقرة الفرقان يعني إيه؟ بصيرة، يميز بالحق والباطل. إذن كل النعم دي هتكون بسبب إيه؟ عشان ربنا يفتح لك فتحا مبينا. اتقي الله، اتقي ربي سبحانه وتعالى. من أسباب الفتح تقوى الله. من أسباب الفتح سبحان الله أيضا الدعاء، خاصة التوسل لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. إن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل ويسأل ربي، يسأل عبد ربي سبحانه وتعالى بإنه اسمه إيه؟ الفتاح، اللي يفتح له إيه؟ يفتح له مقادير كل شيء، يفتح له أبواب العافية، يفتح له أبواب العطاء، يفتح له أبواب الفهم، يفتح له أبواب التركيز في القرآن، يفتح له أبواب التثبيت في القرآن، يفتح له أبواب اللي هو الحفظ كتاب الله عز وجل، يفتح له أبواب العلوم الشرعية، يفتح له فهم أسماء ربي سبحانه وتعالى وصفاته، يفتح له أبواب العمل الصالح، يفتح له كل أبواب الخيرات، يفتح له رحمة من عنده تهدي بها، يهدي بها قلب ويجمع بها أمره ويثبته على الصراط المستقيم. كل ده بيد من؟ ربي سبحانه وتعالى الفتاح العدل سبحانه وتعالى. ولذلك مقيل أيضا يا بناتي من أسباب الفتح، أسباب الفتح كثيرة جدا، تقوى الله، طاعة الله سبحانه وتعالى، العلم، الدعاء، القرب من الله سبحانه وتعالى، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك من أسباب فتح الله على العبد. فاللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين باسمك الفتاح أن تفتح قلوبنا لطاعتك، وأن تفتح أبصارنا، وأن تفتح بصيرتنا، وأن ترزقنا العلم النافع والقلب الخاشع، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تشفي مرضانا، وأن ترحم موتانا، وأن تنبر كسرنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. يمكن سبحان الله يا أحبائي، في الإنسان لما يعرف أن اسم ربي الفتاح، برضو إضافة إلى هذه النقاط، يمكن في كتاب التوحيد في ضوء الكتاب والسنة، في اسم ربي سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختصمون. قيل فيه برضو منها من تضاف إلى ذلك، إذا كان الإنسان يتعبد كما ذكرنا في باسمه الفتاح، فليعلم العبد وليكون العبد على يقين أن مفاتيح خزائن السماوات والأرض بيد الفتاح وحده سبحانه وتعالى. فاسأل بذلك الاسم الذي بيده مقاليد الأمور أن يفتح لك كل أبواب وكل الخزائن التي فيها خيرات، وأن يفتح لك أبواب كرمه، وأن يفتح لك أبواب بره، وأن يفتح لك أبواب فضله سبحانه وتعالى. وافتح واسألي الفتاح أن يسأل لك أبواب هداية، يفتح لك أبواب هدايته وأبواب علمه وأبواب تقواه، فإنه كريم قادر سبحانه وتعالى. واسأل الذي يملك مفاتيح القلوب أن يشرح صدرك للإسلام الفتاح، وأن يملأ قلبك الفتاح بنور الإيمان لتعرف من هو ربك، وتعرفي رب وتعبدي ربك حق عبادته بما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضاه. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولذلك سبحان الله نقول يا أحبائي، وقد أخذ من كل مؤمن حظه من هذا الفتح، فحظك من هذا الفتح على حسب معرفتك لأسماء الله وصفاته وتوحيد الله سبحانه وتعالى، ومعرفتك خزائن دينك سبحان الله ووعده ووعيده، فكل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي من الفتح أيضا أن يسأل ربي، نسأل ربي سبحانه وتعالى الذي برأك في من برأ خلائك وكنت من العدم، ثم غيابك في غيبه وكنت في رحم أمك، وخزنك في خزائنه وكنت في ستر، وقلبك في غيابات ملكه، ثم أخرجك بقدرته حتى بلغك سن التكليف، وأكرمك بالدين القيم فتح لك الإسلام الذي فتح لك، الفتاح الذي فتح لك هذا الدين ليختبرك في صدقك وكذبك وطاعتك في من معصيتك، ثم يجزيك يوم القيامة على ذلك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج النبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه سبيل إما شاكرا إما. فلينظر العبد الذي يعلم أن ربه الفتاح ما أنت فيه وما قدمت علي غدا، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة، فأعدي لذلك اليوم يوم الفتح، واحرصي على فعل كل ما يحب ربك ويرضاه. وإياك أن تصحب أيامك بشهوات نفسك، وإياك أن تقطعي عمرك في قضاء أوقاتك فتندمي وتخسري على ذلك، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، كما قال ربي في كتابه، وانتبهي العمر قبل حلول الأجل، واذكري العظيم الذي خلقك والكريم الذي أطعمك والشهيد الذي يرقبك، واعلمي قدر دينك ودنياك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فالفوز لا يكون إلا بالقرب من الله من طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى ذا لم تتذكري بعد هذا البيان والبرهان، فمتى نتذكر؟ وتذكري قول ربي سبحانه وتعالى: ألم يهن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فبعد كل هذه التذكرة نقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ونقول: اللهم يا فتاح، اجعل في قلوبنا نورا وفي لساننا نورا، واجعل في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا، واجعل في خلفنا نورا ومن أمامنا نورا، واجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، اللهم أعطنا نورا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم: نسألك يا ربي فواتح الخير وجوامعه، افتح لنا أبواب خيراتك وافتح لنا أبواب فضلك، وأعنا يا ربي من فضلك يا فتاح على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغننا يا ربي بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا أرحم الأرحمين يا فتاح يا عليم، افتح لنا أبواب الخيرات يا رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولى به جنتك، ومن اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلنا الوارث منا.